قط النساء الصغرى. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، يعني عشر ليال، لأنه كثيرا ما يكون التعبير بالليالي. والحكمة في هذا والله أعلم أنه من أجل أن يتأكد من براءة الرحم فلا يكون فيه حمل، لأن الحمل يتبين خلال هذه المدة بتحركه. قالوا الذكر يتحرك بإذن الله لثلاثة أشهر، والأنثى تتحرك لأربعة أشهر، وجعلت العشرة الأيام احتياطا لأنها قد تكون حركته ضعيفة أو خفية فتبين خلال هذه العشرة الأيام. أربعة أشهر وعشرا، وسواء كانت مدخولة أو غير مدخول بها. وحتى الصغيرة وإن كانت ابنة سنة أو أقل فإنها تلزم بالعدة، وهذه العدة يصحبها ويلازمها الحداد، وهو تجنب الزينة. والحداد تجنب الزينة وما يرغب في نكاحها من طيب وثياب حسنة وكحل وحلي ذهب ونحو ذلك. الأمة خصصت لأنها على النصف من الحرة، فجعلت عدتها شهران وخمسة أيام، وقيل مثل الحرة لأن هذا أمور ترجع إلى أشياء طبيعية يتساوى فيها الأمة والحرة، ما دام أن الهدف والغرض هو التأكد من براءة الرحم، فبراءة الرحم تحصل بهذه المدة. ولكن على القياس بأن حد الأمة على النصف من الحرة، وأن طلاق الأمة لها طلقتان فقط وتبين، والأصل أن يقال طلقة ونصف، لكن لكون النصف لا يتبين جبر الكسر فقيل طلقتان، وعدتها شهران أو حيضتان. فإذا بلغن أجلهن، يعني بلغت العدة وتمت، فلا جناح عليكم أيها الأولياء أو أيها المسلمون في أن تتهيأ أولئك المتوفى عنهن للأزواج، وليكن هذا التهيؤ بالمعروف وبالحشمة وبالآداب الإسلامية، فلا تنادي على نفسها ولا تخرج متبرجة لتعرض نفسها على الناس، وإنما يجب أن يكون ما تفعله المرأة بنفسها من طيب وحسن لباس ونحو ذلك، إنما يكون هذا بالمعروف فيما لا يخالف الشرع. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يخرجن من العدة ويتهيأن للأزواج، ولا تلوموهن ولا إثم عليكم في ذلك، ولا يمنعن من هذا، والله بما تعملون خبير. موعظة من الله جل وعلا للعباد قاطبة، فيها ترغيب وترهيب، رجاء وتخويف، اعمل الصالحات وأضمر الخير وثق بأن الله جل وعلا مطلع عليك يثيبك على ذلك. إذا عملت خلاف ذلك فاعلم أن الله مطلع عليك ويعلم ذلك منك، ولا تخفى عليه خافية. ففيها ترغيب للمؤمنين بالأعمال الصالحة ونية الخير والإحسان، وتخويف لمن خالفهم بأن الله جل وعلا مطلع على عمله ويجازيه بالحسنة، حسنة إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ويجازيه على السيئة بمثلها ولا يضاعفها تعالى. يقول: هذا أمر من الله تعالى للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن 14 أشهر و10 ليال، وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستند غير المدخول بهن، يعني لو خطبها وعقد عليها ولم يرها ولم تره وماتت فإنها تعتد لموته وتحد 14 أشهر و10 ليال. ومستنده في غير المدخول بها عموم الآية الكريمة، وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، فترددوا إليه مرارا في ذلك، فقال: أقول فيها برأيي. استمع إلى ورع ابن مسعود رضي الله عنه الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه والبصيرة في الدين، ما أفتاهم على أول ما آتوه، بل ترددوا عليه، يدفعهم، فلما أكثروا التردد عليه قال رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، يعني اجتهادي. فقال: أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، لها الصداق كاملا، وفي لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. انظر، لها الصداق كامل لا وكس ولا شطط، لا زيادة ولا نقص، أو مثل ما يدفع لمثيلتها إذا كان عقد عليها ولم يسمى صداقا، أما إذا كان الصداق مسمى فهو المسمى، وعليها العدة لأنها متوفى عنها، ولها الميراث من زوجها وإن لم تره ولم يرها، يعني عقد عليها ومات، عليها العدة لأنها متوفى عنها، ولها صداق مثلها بنات أمها وبنات أخوالها وأخواتها وبنات أخوات إخوانها، لا زيادة ولا نقص. خلف 1000 ريال، سألنا عن الصداق كم؟ قالوا: صداق مثلها 800 ريال، تعطى 800 ريال، يبقى 200 تشترك فيها والورثة فيها ترث ما تستحقه إن كان مع غيرها شاركته في الربع أو الثمن، وإلا فيكون لها الربع أو الثمن حسب الحال وحدها، وإن لم تر زوجها ولم يرها. أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. يعني ما أقول لكم هذا القول أن هذا حكم الله، ولا أقول إنه أنقله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه هو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. يقول هذا ما سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا رأيي. نعم. فقام معكل بن يسار الأشجعي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق، ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا. لما اجتهد رأيه رضي الله عنه وأعلم السائلين ذلك، علم بذلك معقل ابن يسار رضي الله عنه الصحابي، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بذلك وقال بذلك في بروع بنت واشق، يعني امرأة توفي عنها زوجها ولم يسمى لها صداق ولم يدخل بها، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلت يا عبد الله بن مسعود. ففرح عبد الله رضي الله عنه بذلك، لما؟ لأن اجتهاده وافق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل. المتوفى عنها وهي حامل عدتها بوضع الحمل، سواء كانت أقل من 4 أشهر و10 ليال أو أكثر، قد تكون 4 سنين، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وقد تكون ربع ساعة أو أقل من هذا بعدما أخبرت بوفاة زوجها حجبها الطلق فولدت بعد وفاته بدقائق، فإنها تخرج من العدة بهذا. ولهذا هذه من المسائل التي يعايا بها، فيقال إن المرأة قد تكون في اليوم الواحد في عصمة عدد من الأشخاص، في اليوم الواحد تكون حامل في عصمة زوجها، فلما مات وبعد موته بربع ساعة ولدت، خرجت من العدة، تخرج من العدة بهذا، ثم يأتيها الخاطب قبل أن يجهز زوجها وقبل أن يصلى عليه، فتوافق على هذا ويتم العقد لها، ثم يطلقها بعد هذا بقليل، يطلقها قبل أن يخلو بها، فتبين من زوجها الثاني فيخطبها الزوج الثالث، فإن دخل بها بقيت معه حتى تعتد، وإن طلقها بعد ساعة أو ساعتين ممكن أن تتزوج ثالث ورابع وهكذا بهذا الشكل، لأنها إذا ولدت خرجت من العدة، ثم إذا عقد عليها الرجل الآخر وطلقها قبل الدخول فإنه لا عدة عليها حينئذ، وهكذا. نعم. ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فإن عدتها بوضع الحمل ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال يعني سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها أو مخالعة، فإن عدتها بوضع الحمل ولو قلت المدة. هذا قول الجمهور، ويرى بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم أنها تعتد بأطول الأجلين من وضع الحمل أو مضي 4 أشهر و10. فيقول إذا مات عنها زوجها ثم ولدت بعد هذا بأيام فإنها تخرج من العدة. الآخرون يقولون لا تخرج من العدة حتى تكمل 4 أشهر و10 أيام. فإن طلقت يوم حملها، مات عنها زوجها يوم حملها مثلا، فتمت 4 أشهر و10 أيام والحمل في بطنها، فهذا قطعا بالإجماع لا تتزوج حتى تضع الحمل. فالحامل بالإجماع عدتها وضع الحمل، إلا إن وضعت الحمل دون 4 أشهر و10 أيام، فيرى بعض العلماء ومنهم بعض الصحابة أن عدتها أنها تعتد أطول الأجلين 4 أشهر و10 كما سيأتي. نعم. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو 4 أشهر و10 للجمع بين الآيتين. الأطول من الأجلين وضع الحمل أو 4 أشهر و10 أيام، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وبعض الصحابة معه وبعض العلماء من بعدهم. وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها رضي الله عنها توفي عنها زوجها أيام من وفاته ولدت، فلما تعالت من نفاسها يعني خرجت من النفاس تجملت وتهيأت، فدخل عليها رجل فقال أراك كأنك تجملت للخطاب، والله ما أنت بناكح حتى يمضي عليك 4 أشهر و10. كان فقهها رضي الله عنها تظن أنها انتهت عدتها بنص القرآن وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي مدة النفاس انتظرت، وإلا فقد خرجت من العدة قبل النفاس، قبل أن تنتهي مدة النفاس بوضع الحمل. فلما انتهى نفاسها تهيأت وتجملت، فدخل عليها أحد أقربائها فقال أراك تهيأت للخطاب، والله ما أنت بناكح حتى يمضي عليك 4 أشهر و10. تقول رضي الله عنها فلما أمسيت جمعت علي ثيابي، غيرت ثيابها التي تجملت بها ولبست الثياب القديمة، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله فما تريد أن تأخذ من زيد أو عمرو، والرسول صلى الله عليه وسلم موجود، ذهبت إليه فسألته فقال لها إنك خرجت من العدة فتزوجي متى شئت، عليه الصلاة والسلام. نعم. لولا ما ثبتت به السنة من حديث سبيعة الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه أنها توفي عنها زوجها سعد بن قولة رضي الله عنه وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكد فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10، قالت سبيعة رضي الله عنها: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله: وقد روي أن ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى حديث سبيعة، يعني لما احتج عليه به، يعني رجع عن قوله تعتد أطول الأجلين، بدلالة أن بعض تلامذته يفتون برأي الجمهور. قال: ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة. وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمة، فإن عدتها على النصف من عدة الحرة على قول الجمهور، لأنها لما كانت على النصف من الأمة هي المملوكة الرقيقة، فإذا تزوجها حر أو تزوجها رقيق، فإذا كانت في عصمة رقيق ومات عنها فإنها تعتد شهرين وخمسة أيام، وإذا تزوجها الحر بالشروط السابقة المعروفة أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمه إلا بشرط أن لا يملك مهر حرة ولا ثمن أمه، فله أن يتزوج حينئذ أمة رقيقة، لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك في العدة. ومن العلماء من يسوي بين الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية، ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي تستوي فيها الخليقة. وقد ذكر أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر، يعني قالوا العدة لأجل العلم براءة الرحم، وهذه يستوي فيها الأمة والحرة، فينبغي أن يكون عدة الوفاة للأمة أربعة أشهر وعشرة. وقد ذكر أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة احتمال اشتمال الرحم على حمل، فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان موجودا، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في الصحيحين: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه، والله أعلم. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، يعني عدة والحداد على الزوجة مأخوذ من قوله تعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، يعني من زينة، أنهن قبل ذلك لا يحل لهن أن يتخذن شيئا من الزينة. وقوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم، قال الزهري: أي على أوليائها فيما فعلن، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. وقد روي عن مقاتل وقال مجاهد بالمعروف: النكاح الحلال الطيب، وهو قول الحسن والزهري، والله أعلم. والحداد للمتوفى عنها واجب بالاتفاق، والحداد للمطلقة طلاقا رجعيا غير جائز بالاتفاق، والخلاف بين العلماء رحمهم الله في المطلقة طلاقا بائنا، هل لها الحداد، يجب عليها الحداد خلال العدة أو لا يجب، قولان للعلماء رحمهم الله. قال: روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا. كل ذلك المرأة تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تكحل عين ابنتها التي توفي عنها زوجها، يعني تقول إنها في حاجة للكحل، والكحل من الزينة، بل هو من أحسن أنواع الزينة. فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي في والبنت في حال حداد، فنهنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تصبر 14 أيام؟ وكانت إحداكن، يعني في الجاهلية، تمكث السنة كاملة ما تمس طيبا ولا تلبس ثوبا صبيغا، وتحبس نفسها في أسوأ مكان من بيتها ولا تجاوزه، فإذا بلغت سنة خرجت فتفتض بحمار أو دابة أو طير، فقل أن يحيا بعد هذا، يموت من نتن ريحها، من شدة نتنها وخبث ريحها يموت الطائر الذي تتمسح به تفتض، والافتضاض هو مسح الفرج بهذا الطائر أو حمار أو نحو ذلك، فيموت من شدة ريح نتن ريحها وخبثه، لأنها تمكث السنة ما تمس طيبا ولا تغسل ولا تنظف نفسها بأي نوع من أنواع النظافة. يقول: ألا تصبر 14 أيام عن الكحل؟ وقد كانت المرأة في الجاهلية تصبر السنة. نعم. يقول: ومنها هنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدها، وهي قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، كما قال ابن عباس: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، ناسخة للآية التي ستأتي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كانت العدة سنة فنسخت 14 وعشرة، والناسخ في التلاوة قبل المنسوخ، المنسوخ على الآية التي ستأتي. نعم. والغرض من الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، وهل يجب في عدة البائن فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه: لا حداد على الكافرة. وبه يقول أشهب وابن نافع من أصحاب مالك: وحجة قائل هذه المقالة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 وعشرة. قالوا: فجعله تعبدا وألحق وألحق وفجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأصحابه الصغيرة بها لعدم التكليف، وألحق أبو حنيفة الأمة المسلمة لنقصها. ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع، والله الموفق للصواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.